بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا. بلال رضي الله عنه بلال سابق الحبشة إلى الإسلام، يقول عنه عمر رضي الله عنه وفي ذكره مناقب أبي بكر جعل يعددها، يقول: وهذا بلال سيدنا حسنة من حسناته. بلال سيدنا أسود اللون حبشي، يقول سيدنا سيدنا حسنة من حسناته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتاقت الجنة إلى ثلاث، إلى علي وعمار وبلال. وسلمان الفارسي ابن الإسلام عندما انتسب قال: سلمان ابن الإسلام، سابق الفرس إلى الإسلام، سلمان رضي الله عنه الذي جعله الإسلام أميرا على المدائن يوما ما. المدائن عاصمة الدولة الفارسية، من الأمير عليها وحاكمها؟ سلمان رضي الله عنه سابق الفرس إلى الإسلام. وكذا صهيب الرومي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، والذي استخلفه عمر ليصلي بالناس لما طعن رضي الله عنه وأرضاه، وهو سابق الروم إلى الإسلام. فالإسلام لا يعرف طبقية ولا يعرف تمييزا بين الناس. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، فإن ديننا ولله الحمد هو دين المحاسن، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. دين أكمله الله ورضيه لعباده دينا، وأتم به عليهم نعمته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. دين هو دين المحاسن، دين الفضائل، دين الكمال، لأنه من لدن حكيم خبير، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، شريعة عظيمة شرعها الله لعباده، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نتبعها، وألا نتبع أهواء الذين لا يعلمون، فكل ما يخالف هذه الشريعة الكاملة الشاملة العظيمة فهو أهواء وعبادة للشيطان. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ويقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رضي بالشيء أي قنع به. فالمؤمن يرضى بربه ربا وإلها سبحانه، ويقنع ويرضى بدينه الإسلام الذي رضيه الله لنا. ورضيت لكم الإسلام دينا، فهل يا عباد الله رضينا بالإسلام دينا؟ قنعنا بإسلامنا واكتفينا به ورضينا به أم ماذا؟ لا شك أن المسلم يرضى بما شرعه الله ويرضى بدين الله ويقنع به، وإلا عياذا بالله لم يكن مسلما. وأما المنافقون الزنادقة والعلمانيون والليبراليون فلا يرضون بالله دينا، إنما يرضون بأوروبا دينا، إنما يرضون بالحضارة المادية الليبرالية دينا. أما المؤمنون فقد رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. شريعة الله تعالى هي شريعة المحاسن، ومن محاسن شريعة ربنا أنها تصلح المجتمع وتسعى إلى نظافته وتطهيره. من محاسن شريعة ربنا عز وجل نظامها الاجتماعي. كل مجتمع لابد له من نظام، ونظام هذا النظام لابد وأن يكون له أساس. أساس المجتمع الإسلامي هو العقيدة، العقيدة التي تحرك الفكر والسلوك والعمل. فالمسلم فكره، عمله، سعيه، أخلاقه، سلوكه نابعة من عقيدته. عقيدة المسلم أنه خلق لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومركز المسلم هو هداية الناس لدين رب العالمين، إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه عقيدة المسلم. فمن خلال هذه العقيدة يكون سعيه في مجتمعه. والمجتمع عبارة عن جملة من الأسر والأفراد، فكل فرد من هذا المجتمع لا يتحرك تحركا إلا نابعا من دينه وعقيدته، لا يعمل عملا إلا موافقا لما شرعه الله. فهذا المجتمع المسلم الذي ينبني على هذه العقيدة العظيمة ينتج عنه أن يكون المجتمع أي أفراده تجمع بينهم رابطة الإيمان، رابطة الإيمان هي التي تجمعهم كالنفس الواحدة، كلهم يوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا، لأن الإسلام أوجب على كل مسلم أن يحب أخاه المسلم، يحب المؤمن الطائع من كل وجه لإسلامه وإيمانه وعبادته وحبه لربه وطاعته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والمؤمن العاصي يحب من وجه ويبغض من وجه، يحب لطاعته وإسلامه ودينه ويبغض وتبغض فيه معصيته. إنما المؤمنون إخوة، إنما وليكم الله ورسوله، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. موالاة إيمانية تجمع بين أفراد المجتمع بعيدا عن لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو إقليمهم أو ضعفهم أو قوتهم أو فقرهم أو غناهم، الكل إخوة. رابطة الإيمان، هذه الرابطة العظيمة التي جاء بها الإسلام بنوره، هذه الرابطة التي أحدثت انقلابا في تاريخ البشرية، هذه الرابطة التي لم يكن يعرفها أحد من المجتمعات قبل الإسلام. فالفرس والروم والعرب كانت تقوم بينهم الرابطة على الجنس أو اللون أو اللغة أو الإقليم أو القبيلة أو الأسرة، أما الإسلام جاء فقضى على هذه الجاهلية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس إنا خلقناكم ذكرا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس لآدم وآدم من تراب. ويقول: لا فضل لعربي على عجمي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس العربية القرشية الحسيبة الحرة، وفي ذكره مناقب أبي بكر المولى، جعل يعددها يقول: وهذا بلال سيدنا حسنة من حسناته. بلال سيدنا أسود اللون حبشي، يقول سيدنا، سيدنا حسنة من حسناته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتاقت الجنة إلى ثلاث، إلى علي وعمار وبلال. وسلمان الفارسي ابن الإسلام عندما انتسب قال: سلمان ابن الإسلام، سابق الفرس إلى الإسلام، سلمان رضي الله عنه الذي جعله الإسلام أميرا على المدائن يوما ما. المدائن عاصمة الدولة الفارسية، من الأمير عليها وحاكمها؟ سلمان رضي الله عنه سابق الفرس إلى الإسلام، وكذا صهيب الرومي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، والذي استخلفه عمر ليصلي بالناس لما طعن رضي الله عنه وأرضاه، وهو سابق الروم إلى الإسلام. فالإسلام لا يعرف طبقية ولا يعرف تمييزا بين الناس بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو غير ذلك، إنما ميزان المفاضلة هو التقوى، هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والرابطة الإيمانية التي تربط بين المسلمين تجعل من مجتمع المسلمين مجتمع التراحم والترابط والتعاطف والتكافل والتواد والتناصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مجتمع فيه تواد يود بعضهم بعضا، فيه حب، فيه تحابب، فيه تناصر، فيه تعاطف. المسلم ينصر أخاه المسلم ظالما أو مظلوما، ظالما بمنعه من الظلم، ومظلوما بالوقوف جنبه حتى يرفع الظلم عنه، بعكس الجاهلية. منطق الجاهلية: انصر أخاك ظالما ومظلوما بسبب العصبية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من دعا إلى عصبية. فيأتي الإسلام بنوره وعدله ولله الحمد والمنة. وينتج من ذلك أيضا العدل. العدل أساس الملك. قيل: الدولة العادلة تبقى وإن كانت كافرة، والدولة الظالمة تفنى وإن كانت مؤمنة. العدل، مجتمع العدل. إن الله يأمر بالعدل، قل أمر ربي بالقسط. العدل في كل شيء. فيكون هذا المجتمع مبناه على العدل والقسط. وأما بالنسبة لغير المسلمين الذين يعيشون معنا أو مع المسلمين في مجتمعاتهم، فيعاملون بالبر والإقساط كما أمر الله. اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي بغض قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال الله سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين بالعدل. وانظر إلى هذه القصة العظيمة التي تبين لك مدى منزلة العدل في المجتمعات الإسلامية. رأى علي رضي الله عنه درعه مع رجل يهودي. علي يومئذ هو أمير المؤمنين. قال: يا يهودي، هذه درعي. قال: بل هي درعي يا أمير المؤمنين. فاختصما إلى القاضي، اختصما إلى القاضي أمير المؤمنين مع يهودي، اختصما إلى القاضي شريح رحمه الله تعالى. قال: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: هي درعي. قال: ألك بينة؟ قال: ابن الحسن والحسين. قال: لا تصلح شهادة الابن لأبي. قال: ألا ترضى بشهادة رجل من آل الجنة؟ ثم قال لليهودي: ما قولك؟ قال: هي درعي، ليست هناك بينة عند أمير المؤمنين. فحكم القاضي بالدرع لليهودي. ماذا يفعل اليهودي؟ قال القاضي: يقضي على أمير المؤمنين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. دين عظيم، دين عدل، الحاكم فيه كالمحكوم في العدل وفي الحقوق والواجبات. الحاكم إن قادنا بشرع الله له السمع والطاعة، لكن انظر عند التحاكم، يأتي أمير المؤمنين إلى مجلس القضاء ويحكم عليه القاضي، وهذا موقف يحرك الصخر. أسلم اليهودي وقال: يا أمير المؤمنين، أما الدرع فدرعك، فإني تبعتك عندما خرجت إلى النهروان فسقطت منك فأخذتها. فلما وجد أمير المؤمنين منه ذلك أعطاها له، أهداها له، رضي الله عنه وأرضاه. عدل في كل شيء. هذا هو المجتمع. لما خطب أبو بكر رضي الله عنه أول خطبة له بعد أن ولي الخلافة، قال: الضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه. مجتمع العدل، ليس هناك ظلم، ليس هناك محاباة، ليس هناك شريف ووضيع وحاكم ومحكوم في الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. صلى الله عليه وسلم. مجتمع العدل، مجتمع يقوم على العدل، إذن هو مجتمع الحق والتناصر والتوادد والتعاطف والعدل والإيثار والرحمة والمواساة. مجتمع يأمر فيه الإسلام بعيادة المريض واتباع الجنائز ورد السلام إلى آخر ذلك من الحقوق. مجتمع عظيم فيه علاقات اجتماعية وأواصر قوية. هذا كله يفعله المسلمون إرضاء لربهم سبحانه وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، مجتمع الإسلام مجتمع الأخلاق، ما من مجتمع ولا نظام وضعه إلا وتجده بعيدا عن الأخلاق. الأنظمة الغربية تقوم على المادية والنفعية، لا تجد للأخلاق فيها وجودا، بل النظام الجنائي أيضا لا وجود للأخلاق فيه. أما الإسلام العظيم من خصائصه التي تميزه أنه يقوم على الأخلاق، مجتمع الطهارة، مجتمع النظافة والعفة، مجتمع يسعى لتطهير أفراده، مجتمع يقوم على الأخلاق الجميلة والشمائل البديعة، مجتمع عباد الله لا وجود فيه للرذيلة، بعكس المجتمعات الغربية مزرعة الرذيلة والفساد والانحطاط. أما مجتمع المسلمين لا وجود للرذيلة فيه، لا وجود للفاحشة العظيمة عياذا بالله تعالى. شرع الإسلام العظيم حدودا حدودا هي زواجر وروادع للنفوس عن ارتكاب هذه القبائح. فجعل الإسلام في الزنا الزاني غير المحصن جلد مئات وتغريب عام، الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت. وشرع الإسلام حد القذف 80 جلدة حتى تصان الأعراض ولا تعتاد الألسن النطق بالفاحشة، بل وشرع التعزير فيما دون ذلك من السب والشتم. هذا السباب القبيح المقذع وهذه الفواحش في الألفاظ شرع الإسلام فيها التعزير، عقوبة دون الحد، ده تأديبا لمرتكبيها. وحرم الإسلام الغيبة والنميمة والتجسس وغير ذلك مما يؤدي إلى وجود القطيعة والبغضاء والأحقاد في المجتمع. وحرم الإسلام أكل الربا والقمار وشرب الخمر لأنه يؤدي إلى وجود البغضاء والقطيعة في المجتمع. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. فكل ما يؤدي إلى عداوة وبغضاء في المجتمع حرمه الإسلام. أحل الله مال المسلم أن يكون عن طريق مباح من تجارة أو غيره، وحرم أن يأكل بعضنا مال بعض بالباطل لئلا تكون هناك عداوة أو بغضاء أو نفرة أو أحقاد بين أفراد المجتمع. مجتمع يقوم على الأخلاق ولله الحمد والمنة. هذا المجتمع أيضا مجتمع المعروف. المجتمع المسلم هو مجتمع المعروف، ومعنى المعروف أي ما تعارف عليه المسلمون. فالمسلمون عباد الله يفعلون المعروف، يحبونه، يقيمونه، يسعون إلى وجوده. والمعروف كلمة جامعة لكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وما فيه إرضاء الله وما فيه إحسان إلى المجتمع. هذا هو المجتمع المسلم. كل منا يسعى لإيجاد المعروف طاعة لله سبحانه وتعالى وحبا فيه، نسعى لنقيمه بين أفراد المجتمع. مجتمع المعروف، مجتمع الإيجابية، المجتمع المسلم لا سلبية فيه، لا وجود فيه لقول دع الملك للمالك أو قول دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هذه الدعوات السلبية، الدعوات التي ينبغي أن تختفي من مجتمعنا. المجتمع المسلم مجتمع إيجابي. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كنتم خير أمة، خير الناس للناس كما قال صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: من أراد أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله منها. شرط الله منها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف إذا ظهر تركه، تنهون عن المنكر إذا ظهر ارتكابه. ويقول الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مجتمع المعروف مجتمع إيجابي. إذا تحرك كل منا من دينه سيكون الخير والمعروف ويقل الشر والمنكر. أما إذا كانت السلبية وكل منا قال أنا في نفسي لا شأن لي بغيري، غرقت السفينة بالجميع. لأن الله عز وجل سبحانه من سننه أنه إن وقع المنكر وعمه ولم ينكر أخذ الجميع بذنوبهم. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إنما ستتعدى إلى الصالح. ما شأن الصالح؟ لم ينكر المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك الله أن يعمهم بعقابه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بليغا ينبغي لكل مسلم أن يقف عنده. شبه صلى الله عليه وسلم حياة الناس بالسفينة، ونحن نركب جميعا سفينة الحياة، ونريد أن تصل السفينة بنا إلى مرسى الآخرة بأمان. هناك قوم ركبوا في سفينة، أصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا أن يطلبون الماء مروا على من فوقهم. قالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذ من فوقنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا. هؤلاء سيخرقون السفينة، سيغرقون ويغرق معهم الذين في أعلى السفينة، ولو أخذوا على أيديهم أي منعوهم لنجوا، ونجوا جميعا. نعم، هناك من يريد خرق السفينة وهم كثر، لا كثرهم الله، أهل فساد. هؤلاء الذين يحاربون شريعة الله ويقولون شريعة قطع الأيدي والرجم والجلد وغير ذلك، لماذا يقولون هذا الكلام؟ لأنهم سراق وزناة. إن كنت طاهرا عفيفا لا تسرق ولا تقترب من الأعراض، فأي شيء يضيرك أن تقام حدود الله؟ إنما هو يعلم أنه سارق، لا وجود له، كما قال أحدهم: إن وصل الإسلاميون إلى الحكم سأتركها لهم، أي سيترك البلد ويذهب إلى أوروبا حيث المجتمع الذي يتناسب مع قذاراته. إنسان قذر لا يحيا في مجتمع طاهر، إنما يريد مجتمع الرذيلة، سيتركها لهم. أما هذا المجتمع لا يعيش فيه إلا الطاهر، إلا الذي يسعى لمرضاة ربه وعبادة ربه سبحانه وتعالى. فهناك من يريد خرق السفينة، فهل نتركهم؟ إن تركناهم هلكنا جميعا. لابد من الأخذ على أيديهم، لابد من منعهم، لابد من الدعوة إلى الله. لو أن كل واحد منا رأى أخاه على منكر وقال له اتق الله، دع ما أنت عليه، لغير الله أحوالنا إلى ما يحب ويرضى. مجتمع الإسلام مجتمع الطهر والنقاء والفضيلة والمعروف والإيجابية إلى آخر ذلك من عبارات الخير التي إن طبقنا إن طبقنا ديننا وشريعة ربنا عز وجل في أنفسنا وفي مجتمعنا عشنا في هذا المجتمع الطاهر كما عاش سلفنا الصالح رضوان الله عليهم جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ما قدمنا منها وما أخرنا، وما أسررنا منها وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، وانصر عبادك الصالحين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في ليبيا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في ليبيا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في ليبيا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وسدد رمياتهم. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين.